أنا رجل من غير هذه البلاد، ولي زوجة في بلدي، ولي مدة طويلة عنها، ولي زوجة هنا، وأنا أخاف إذا ذهبت إلى بلدي أخاف على نفسي من العذاب هناك، لأني خارج عن عقيدتي يعني القائمين على هذه البلاد. يعني يقول أنا رجل من غير هذه البلد، ولي زوجة في بلدي، ولي مدة طويلة عنها، ولي زوجة هنا، وأنا أخاف إذا ذهبت إلى بلدي على نفسي العذاب هناك، لأني خارج عن عقيدتهم الفاسدة، خايف من ولاة الأمور هناك مثلا في الناس. عليك يا أخي أنك تتقي الله في هذا وتعمل المستطاع، إما أن تكتب إليها للمجيء حتى تجيء إليه إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك فتستسمحها وتقول يا فلانة أني ما أستطيع ذي فأرجو مسامحتي حتى أجعل فرجا وخرجا ولا يضر، وإذا سمحت قالت لا بأس عليك فلا حرج عليه إن شاء الله، ولكن عليك مع ذلك لأنها قد تستحي وتقول لا بأس به لا تريد ذلك، فعليك أن تسعى جاهدا في جلبها إليك وضمها إليك وإخراجها من تلك البلاد التي فيها خطر. نعم. وإذا لم تسمح إذا لم تسمح ولم يستطع هذا محل نظر، ينبغي أن يطلقها أو للحاكم هناك ينظر في الأمر، لكن الغالب أن المرأة إذا رأت زوجها عناية ما فعلت. نعم.